7. محقق شرطة. هذه وظيفتي 33. هذا هو عمري. القبض على الأشرار وكشف خباياهم. تلك هي هوايتي. الموت، هذا هو مصيري. الوقت ضيق، وعقارب الساعة تتسارع في سعادة وكأنها فرحة بمصيري الذي سألاقيه بعد قليل. لكنني لن أموت بسهولة. سأكون شوكة في حلقهم، سأكشف أسرارهم. يجب أن يعلم العالم كله بالأمر، يجب أن تعلموا بالأمر. لعل وعسى يستطيع أحدهم إنقاذ الموقف. أنا الآن أختبئ في بيت مهجور في إحدى القرى النائية في الريف. هذا هو المكان الوحيد الذي وجدته. أعلم جيدا أنهم سيجدونني، سيتتبعون خطاي، سيقطفون أثري، سيشمون رائحتي. لا أعلم كيف سيجدونني، لكنني واثق تمام الثقة أنهم سيجدونني في النهاية. لا أخاف الموت، الموت شر لا بد منه، ولو أنه في حالتي وفي مثل موقفي الموت خير. لكنني أعرف جيدا أنني لن أنال، لكنني أخاف، أخافهم، أخاف اللحظة التي سيجدونني فيها، أخاف أفعالهم، أخاف رائحتهم، أخاف تصرفاتهم. أنا أخشاهم، أنا أستطرد، أنا آسف، لكن الخوف يتملكني، ورجفة غريبة تجعل قلبي ينتفض هلعا داخل صدري. سامحوني واسمعوني، فهي كلمات رجل ميت. أنظر إلى شاشة هاتفي، البطارية 5%. أتمنى أن تعينني على قص الأمر بأكمله عليكم. أخفض إضاءة الشاشة قليلا علها توفر لي بعض الدقائق. أنظر نحو شريط الشبكة آملا أن ألتقط القليل منها كي أتصل بأي شخص، أو حتى ألج إلى شبكة الإنترنت بحثا عن شخص ينقذني. سأكتب الأمر بأكمله على هاتفي وألقيه هنا. أتمنى أن يجده أحدكم. لو سقط الهاتف في أيديهم فالأمر منتهي. ستكملون حياتكم وأنتم تجهلون تماما ما يحدث حولكم. الأمر ضعيف، لكن الأمر يستحق، وكما أخبرتكم من قبل لن أكون لقمة سائغة لهم. دعوني أقص عليكم الأمر منذ البداية. بدأ الأمر بداية عادية للغاية. هناك جريمة قتل، وهناك محقق متشوق لجرائم القتل وعطش لحلها. معادلة حسابية بسيطة للغاية، 1+1=2. ولهذا كنت أنطلق في سيارتي الشخصية نحو مسرح الجريمة قبل مرور ساعة على اكتشاف الأمر. وبالطبع لم يكن الأمر بهذه السهولة أبدا. كان علي أن أستغل أنني ابن اللواء مجد الغمراوي، وإلا سأظل في مكتبي أتابع بعض الأعمال الإدارية الروتينية المملة. فتحت النافذة قليلا وأنا أنطلق بسرعة عالية نسبية. الهواء البارد يدخل من النافذة متسارعا ليلطم وجهي. أبتسم مزهوا بنفسي، لا مانع من قليل من النرجسية. أنا نقيب شرطة وأهوى التحقيقات وحل القضايا والألغاز. شاركت في 30 قضية، وصلت إلى حلهم جميعا. الأمر من وجهة نظري بسيط للغاية. السر في التفاصيل. يجب أن تدقق في التفاصيل وستجدها تنصاع إليك واحدة تلو الأخرى لتقودك لما تبتغي وتطلب. بدأت أراجع تفاصيل القضية في رأسي سريعة. أعلم يقينا أنني سأصل للحل، لكن لا مانع من بعض التفكير كي أشحذ خلايا مخي وأدفع تروس تفكيري للعمل. هناك قتيل، رجل غريب الأطوار، يعيش في غرفة فندق صغير في قرية نائية على حدود البلدة. الفندق يحتوي على نزيلين بخلافه، وهناك صاحب الفندق الذي يديره بنفسه. أقرب مكان للفندق يبعد عنه بحوالي 3 كيلومترات. يبدو أن المكان خلق لقاصد العزلة ومحبي الوحدة. ولأصدقكم القول، الأمر غريب مريب. 3 مشتبه بهم، جثة واحدة، وقضية تنتظر حلا، وأنا لها. وصلت إلى الفندق الذي يختبئ خجلا خلف أشجار كثيفة. يتوارى عن أعين الفضوليين بحوائطه البيضاء وطوله الشاهق. كبير هذا المبنى بحق، أكبر من أن يكون فندقا في قرية نائية. يزداد الأمر غرابة حين أهبط من سيارتي. لفتت عدة تفاصيل نظري، وأول هذه التفاصيل كان الهدوء. الهدوء التام الذي لا يجد ما يخدش حياء سكوته، لا حشرات، لا حيوانات، لا شيء على الإطلاق. حين تلاحظ هذا الصمت، سيكون من الصعب تماماً أن تفكر في أي شيء آخر. وصلت قبل رجال الشرطة، هل وصلت مبكراً؟ أم تراهم كعادتهم سيحضرون متأخرين؟ رأيت رجلاً يطل برأسه من خلف جذع شجرة في منتصف الحديقة، يبدو أنه البستاني. كنت على وشك أن أذهب لأحادثه، لكنني وجدت نفسي أمام الباب. طرقته ببطء، فتح لي رجل أشيب الباب. بشرته بيضاء تميل للون الوردي، شعره أشعث ولحيته بيضاء خفيفة. يرتدي نظارة طبية ويتركها تستند على طرف أنفه الطويل. يطالعني من فوقها بعينين زرقاوين مليئتين بالفضول. ابتسم وأنا أخبره بهويتي. يبتسم ابتسامة لم تدم للحظات قليلة قبل أن يفتح الباب سامحا لي بالدخول. بالداخل وجدت كهلا آخر ورجلا تجاوز الشباب، لكنه لم يصل بعد للكهولة. الكهل كان يرتدي قميصا وبنطالا من لون واحد، منحني الظهر قليلا، يتحرك مستندا إلى عكاز تبدو عليه إمارات الثراء الفاحش، يدخن غليونا ذو نقوش مميزة. أما الرجل الثالث فتبدو عليه علامات الصحة، قوي الجسد عريضه، شعره خفيف يميل للصلع، ذو وجه متجهم ويبدو أنه يشعر بالغضب طوال الوقت. عرفهم الرجل الذي فتح لي الباب قبل أن يبدأوا بتعريف أنفسهم واحدا تلو الآخر. الذي فتح الباب هو السيد صالح صلاح، مدير الفندق ويقيم هنا طوال عمره، ثري لا يحتاج للمال لكنه يشعر بالوحدة، لهذا قرر أن يحول قصره إلى فندق كي يحظى بصحبة النزلاء. الرجل الثري ذو العكاز هو السيد شامل العنتبلي، ساقته الأقدار إلى هنا في ليلة عاصفة تعطلت فيها سيارته منذ 30 عاما. لم يكن يملك أي نقود، لكن السيد صالح استضافه ووفر له سكنا وطعاما. رجل شامل قبل أن يأتيه في اليوم التالي بنقود تزيد عن حاجته. من يومها وهما أصدقاء ويقضيان أغلب أوقاتهم سويا هنا. أما المتجهم الغاضب السيد إبراهيم قاسم، رجل غاضب من قرية مجاورة، دائم الشجار مع زوجته وهي سيدة قوية تطرده من المنزل، لا يجد مأوى سوى نزل السيد صالح يلجأ إليه. أما القتيل فهو رجل غامض، دخل إلى الفندق باسم سامح عثمان، لا يحمل أوراق هوية، ورغم عدم قانونية الأمر إلا أن السيد صالح سمح له بالحصول على غرفة بدافع طيبة القلب. قبل قليل بدأت الإضاءة في الارتعاد، أخذت المصابيح تنير وتنطفئ مرارا وتكرارا قبل أن تتحطم بعضها. اهتزت الأشجار بالخارج بسبب رياح عاتية قوية كادت تقلعها من جذورها. أبواب الغرف كانت تفتح وتغلق دون أن يقترب منها أي شخص. هبط إبراهيم من غرفته وهو يشعر بالخوف الشديد، بينما كان شامل وصالح يجلسان في البهو يحتسيان كوبين من الكاكاو الدافئ ويتبادلان أطراف الحديث. قال إنه سمع صوتا أجش يصرخ في الغريب بلغة غريبة لم يفهمها، لكن قلبه كاد ينخلع من مكانه من شدة الخوف. اقترب من باب غرفة الغريب متسلحا بفضوله باحثا عن المعرفة. كان المصباح الموجود فوق الغرفة قد انفجر منذ قليل، والظلام يسيطر على الممر بأكمله. الصوت الغاضب يصرخ في الغريب، يرتجف الباب بقوة وهو يكاد يسقط أرضا. الغريب يهمس بصوت خافت يقول شيئا عن قربان ودماء بشرية وكتاب من جلد، لكن الصوت يقاطعه في غضب عارم. يرتعد الباب وكأن عاصفة تختبئ خلفه. تقدم خطوة للأمام لكنه شعر بأنه يخطو في سائل، تراجع للخلف سريعا وهو ينظر نحو الأرض إلى بركة الدماء التي كانت تزيد وتنتشر في بطء من تحت الباب الذي هدأ تماما قبل أن يسود الصمت. ابتسمت وأنا أتنفس ببطء متسائلا، ألا تجدون الأمر غريبا؟ نظروا لبعضهم البعض في حيرة قبل أن يسألني السيد شامل، أي أمر؟ نظرت لهم مرة أخرى قبل أن أقول، لم يتصل أي شخص منكم ليقوم بإبلاغ الشرطة. البلاغ جاء من فتى يأتي لهذه المنطقة النائية كي يشرب سجائره دون أن يعرف أباه. هو من سمع الصراخات والصوت المخيف وقام بالإبلاغ عن جريمة قتل. لكن أنتم الذين اكتشفتم الجريمة لم تقوموا بالإبلاغ؟ ألا تجدون الأمر غريبا؟ تبادلوا النظرات مرة أخرى، لكن هذه المرة تحولت الحيرة إلى خوف. قال صالح بتلعثم: لا، في الحقيقة. ابتلع ريقه بصعوبة قبل أن يستكمل حديثه المرتبك. في الحقيقة عرفنا أن هناك من قام بإبلاغكم ورأينا ألا نزعجكم. اتسعت ابتسامتي وأنا أقول: حجة جيدة، لكنها صعبة التصديق بعد الشيء. قال إبراهيم بغضب: ماذا تقصد؟ لا أقصد شيئا. هل فتح أحدكم الباب أو رأى الجثة؟ تبادل النظر قبل أن يقول صالح بقلق: لا، منذ حدث الأمر ونحن هنا. هل لي أن أصعد لأفحص الأمر بنفسي؟ قال السيد شامل بثبات: أليس من الأفضل أن تنتظر زملائك؟ ابتسمت وأنا أقول: هذا عملي يا سيد شامل، ومع احترامي الشديد لحضرتك أتمنى ألا يخبرني أحد كيف أقوم بعملي. لم أقصد، كنت فقط. تركته وصعدت للأعلى بخطوات سريعة. صعدت السلم في قفزات صغيرة. وجدت نفسي في الممر المظلم. بحثت عن زر الإضاءة في ضوء القمر الخافت الذي يتسلل من بين الأشجار ويقتحم النافذة. وجدته وضغطت عليه. لا شيء. حسناً، لم يكذبوا حين أخبروني أن المصابيح معطلة بسبب ما حدث. سيتعين علي أن أستخدم كشاف هاتفي المحمول. أخرجته من جيبي وأخذت أسير في بطء. أسمع شظايا زجاج المصابيح المهشمة وهي تتحطم تحت قدمي. ميزت غرفة الغريب فوراً بسبب بركة الدماء التي تظهر أمام بابها الذي يكاد يتحطم. أخرجت منديل القماشي ووضعته على مقبض الباب وأنا أخطو وسط الدماء ببطء. أدرت المقبض فاستجاب صاغراً وفتح الباب. نظرت داخل الغرفة. الدماء تملأ المكان بوحشية. لوحة سريالية مرسومة بدم تشي بأمر وحشي حدثها هنا. حركت الكشاف حول الغرفة أتأملها. الدماء تملأ المكان، السقف، الحوائط، الفراش، وحتى الحمام الصغير ملطخ بالدماء. لكن هناك بعض التفاصيل التي ظنوا أنني لن أراها. هناك من حاول إخفاء آثار أمر حدث هنا. شعرت بحركة خافتة من خلفي. أخرجت مسدسي سريعا وأنا أصوب تجاه مصدر الصوت. سمعت شهقة عالية قبل أن يقول السيد صالح: حنانيك أيها الضابط، ساقنا الفضول. وضعت سلاحي جانبا وأنا أقول: حسنا، أولا لا تتسللوا في الظلام بهذه الطريقة مرة أخرى. ثانيا كنت على وشك استدعائكم إلى هنا، فهناك شيء لا أفهمه. نظرت إلى الغرفة قبل أن أقول: هناك من دخل هذه الغرفة وهو واحد منكم، لذا فالقاتل واحد منكم. ولدي خبر سعيد سأعرفه قبل وصول الدعم إلى هنا. سألني إبراهيم بغضب: ماذا تقصد؟ نحن لا نكذب. أحدكم يكذب، هل تريد أن تعرف لماذا؟ سألوا جميعا في صوت واحد. لماذا؟ تنفست ببطء وأنا أبدأ حديثي. كما ترون فإن الدماء تلطخ كل الحوائط. بمرور الوقت بدأ لون الدماء يتغير. كل الدماء كما ترون بدأت تتحول للون الأحمر الغامق، إلا هذه المنطقة هنا تحديدا في منتصف أرضية الغرفة، ما زال اللون فيها أحمر قان. وهذا دليل على أن تلك الدماء وضعت بعد باقي الدماء بوقت كاف، وسيثبت رجال الطب الشرعي صحة حديثي. أما لو اقتربت هنا في منتصف الغرفة تماما سترى شيئا غريبا، بقايا شمع أسود اللون. لم يتسنى للشخص الذي قام بإزالته أن يقوم بعمله على أكمل وجه، فتراه ترك هنا بعض القطع الصغيرة للغاية التي لن تراها سوى بكثير من التركيز. ها هي، هل ترونها؟ وبالتأكيد لو أن الغرفة تتمتع بإضاءة قوية سأجد الكثير من الأشياء التي تثبت النظرية التي كونتها. هل تريدون أن تعرفوا إلى ما توصلت؟ نظروا إلى بعضهم البعض للحظة قبل أن ينظروا إلي، والفضول يمتزج بالقلق في أعينهم. بدأت حديثي مرة أخرى. هناك طقس سحري كان يتم في هذا المكان، على الأرجح سحر أسود، وسأجد آثاراً للأمر لو وفرتم لي إضاءة جيدة. أحدهم كان يقوم بهذا الطقس، واستخدم هذا الغريب كقربان بشري. أعتقد أنه كان يريد فتح بوابة من العالم الآخر ليسمح لشيء ما بالقدوم إلى هنا. صمت قليلاً قبل أن تتسع ابتسامتي وأنا أقول: لكن من سوء حظ الجاني أنني عرفته. هل تريدون أن تعرفوا من الجاني؟ نظروا إلى بعضهم البعض. رأيت الجاني وعلامات فزع نظره على وجهه. كان يعرف جيداً أن سره انكشف. بصوت مليء بالثقة والصرامة أشرت نحوه وقلت: أنت الجاني. نظر إلي إبراهيم الذي ظهرت عليه علامات الارتباك، وهو يتلفت حوله ويبتلع ريقه بصعوبة. أكملت حديثي: أنت الجاني، تقول أنك متزوج من امرأة قوية تطردك من البيت دوماً، وأنا أقول أن هذه ذريعة ابتكرتها كي تبرر وجودك الدائم هنا. ارفع يدك اليسرى من فضلك. رفع يده اليسرى التي ترتعد. أشرت إلى بنصره الذي يخلو من أي دبلة أو خاتم، وأنا أقول: أين دبلتك؟ بصوت مرتعش بدأ يدافع عن نفسه قائلا: لا أرتديها لأنني غير سعيد في زواجي. أنت لم ترتدي خاتم زواج يوما، لا توجد أي علامات على بنصرك، أنت كاذب يا صديقي. صحيح أنك ذكي، لكنك لست أذكى مني. توقعت أن ينهار ويعترف بجريمته وهو منبهر بهذا النقيب خارق الذكاء حاد الملاحظة الذي كشف سره واكتشف جريمته مثلما يحدث في العادة، لكنه بدأ يضحك بسخرية. كان صوت ضحكاته يزداد بطريقة غير طبيعية. أغلق عينيه وألقى برأسه للخلف وهو يضحك. صوت ضحكاته كان مرتفعا لدرجة أنني وضعت يدي على أذني بألم، لكن الضحك توقف فجأة مثلما بدأ فجأة. فتح عينيه الحمراوين. رباه، شكله مخيف للغاية. بصوت صدئ آت من الجحيم بدأ يتحدث: أنت ذكي، لكنك لست أذكى منا. بالفعل كان هناك طقس سحري هنا، وبالفعل هو طقس سحري أسود، وحاولنا بالفعل أن نخفي آثاره بسبب الوغد الفضولي الذي سمعنا وقام بإبلاغ الشرطة، لكنك فوتت بعض الأمور الصغيرة، وأعتقد أن من حقك أن تفهم قبل أن ترحل. أرحل؟ ماذا يقصد؟ لكنه لم يسمح لي بالسؤال. أكمل حديثه: لم أقم بالطقس السحري بمفردي، كلنا اشتركنا فيه. نظرت لهم بخوف ولاحظت تغيرا في وجوههم. أعينهم التي ظهرت حقيقتها أضحت مشقوقة بالطول الآن، تلمع وسط الظلام بلون أحمر مخيف. وجوههم التي تلونت غضبا لتظهر شرا كانوا يضمرونه ويخفونه في قلوبهم، وأسنانهم الصفراء الحادة ذات الرائحة الكريهة. كنت أسمع صوته الصادئ القادم من الجحيم، وكأنه يأتيني من مسافة بعيدة رغم أنه يقف بجواري. ألم تلحظ علامات الإطارة بالخارج يا قوي الملاحظة؟ لقد أتيت متأخرة، لم يصمدوا أمامنا لحظة، والسيارات تختفي وسط الأشجار الكثيفة. تركناك ترمح لأننا نشعر بالسام، لكنك ممل وطريقة الاستعراض سخيفة للغاية. تبدو مزهوا بذكائك للغاية، لذا قررنا أن نتركك كي نسخر منك قليلا، لكنك أصبت في أننا كنا نحاول أن نفتح بوابة من بوابات العالم الآخر، لكنك لا تعرف لماذا نفعل هذا. نحن الثلاثة مجرد مستكشفين، أتينا إلى عوالمكم من أجل أن ندرسكم. قررنا أن نحتل عالمكم. أنتم كائنات ضعيفة لا تستحق الحياة. سحقنا قوة كاملة من قوات الشرطة خلال دقائق قليلة. في الواقع سأستدعيهم إلى هنا. نسيت أن أخبرك، لقد استحوذنا عليهم. بدأت أسمع صوت الخطوات الآلية البطيئة وهي تتحرك في الحديقة نحو باب الفندق الذي على ما يبدو أنهم تركوه مفتوحا. خلال دقائق قليلة سيكونون هنا، يتحركون ببطء مخيف. انتهت مهمتنا هنا، وسنحضر بقية قواتنا كي نسيطر على أرضكم. خلقتم لتعبدونا ولتلبوا رغباتنا، نحن الأقوى. زأر بقوة وهو يتحرك بسرعة نحوي، أمسك بعنقي بقوة، غرس مخالبه في رقبتي وهو يرفعني في الهواء بقوة قائلة: اركع لي أيها العبد الفاني، لو أردت الحياة أنا إلهك سيدك وربك. هززت رأسي وأنا أقول بصوت مختنق: حسناً حسناً سأركع. تركني فسقطت أرضا، سعلت بقوة وأنا أحاول التنفس، ابتسمت بسخرية وأنا أقول: سأركع لكن لله وحده عز وجل. كنت أسمع صوت الخطوات الآلية البطيئة وقد اقتربت من الغرفة. الحديقة بالأسفل هادئة تماما، وهذا يعني أنني يجب أن أتحرك سريعا. أغلقت كشاف هاتفي وأنا أتحرك سريعا مستغلا عامل المفاجأة. قفزت نحو الشباك المغلق، هشمته بجسدي وسقطت في الحديقة. آلمني كاحلي، لكنني لا أملك رفاهية التألم. عدوت كالمجنون وأنا أقفز من فوق سور حديقة الفندق، وعدوت حتى اعترض كاحلي ورفض الاستمرار، فكان لزاما علي أن أختبئ في هذا البيت المهجور. لكنهم يشمون رائحتي. أردت أن أحذركم، الكيانات الشيطانية قادمة لاحتلال عالمنا، عليكم أن تجدوا حلا قبل فوات الأوان. أسمع صوت خطواتهم وهم يقتربون مني، لن يقبضوا علي. إذا أتت النهاية ولا بد منها فلا أرسم نهايتي بنفسي. رأيت الأعين الحمراء تلتمع في الظلام وهم يقتربون في خطوات بطيئة. أخرجت مسدسي، تلوت الشهادة ووضعته في فمي وضغطت الزناد.